الحمد لله العليم الخبير، والشكر لله العلي القدير، أحمده على كمال شرعه، وأشكره على وضوح أمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والاستمساك بالعروة الوثقى والثبات على الدين العظيم والاهتداء بهديه القويم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اجتهدوا في صلاح قلوبكم واشتغلوا بالصالح من أعمالكم، فبصلاح العمل تصلح القلوب، وبفساده يعظم الخطر وتشتد الخطوب، فالقلوب محل نظر الله من عبده، وبها تقييم صلاحه من فساده. في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد تواترت الآيات الكثيرة، واتفقت الأحاديث الصحيحة العديدة على مقام القلوب في الإسلام، تنويها بشرفها وتذكيرا بمقامها، فهي أصل الإصلاح ومبدأ التوفيق والفلاح، منها تستنير البصائر وبها تصلح السرائر، وهي محل تعظيم الله وتوحيده ومعرفة حقه وكمال توقيره. فسبحان الذي يقلبها وفي صروف الحياة يصرفها، يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، ويعلم ما تكنه نفسه. لذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. عباد الله، إن القلب الصالح هو القلب الخاشع لربه، الوجل الخائف من ذنبه، الرحيم بمخالطيه، الرفيق بمجالسيه، وهو الموعود بالخير كله وإدراك الفلاح بكامله. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب، لكل ذي قربى ومسلم عفيف متعفف ذو عيال، رواه مسلم: إن القلوب الخاشعة الرحيمة والصالحة اللينة الرقيقة هي التي تنتفع من الذكرى وتزداد من الخير والهدى، وهي الرحمة على أجسادها والنعمة على أصحابها، فجاهدوا في صلاحها واجتهدوا في زكاتها، مستعينين بالله وحده، سائلين من فضله وجوده. واعلموا أن من أعظم أسباب صلاح القلوب تلاوة القرآن الكريم ودوام سماع الذكر الحكيم. قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بالغيب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ومن أعظم ما يلين القلوب ذكر الموت والدار الآخرة والزهد في الدنيا والدار الفانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. وجعل تشييد الجنازة من حق المسلم على أخيه لما يترتب عليها من تليين القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم بالآخرة. ومما يلين القلوب زيارة المرضى ومخالطة الفقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومما يلين قسوة القلوب الإكثار من ذكر الله وملازمة مجالسة أهله، فإنها تجلو عن القلوب صداها وتذكرها بحقوق مولاها، وتبعث في القلوب طمأنينة، وتجلب لأصحابها السكينة. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أسباب لين القلوب النظر في مصير الظالمين وعاقبة الجبابرة المتكبرين، والتأمل في أنواع العقوبات والشديد من المصائب والآخذات. قال الله جل وعلا: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن أسباب لين القلوب الكف عن أكل الحرام والإكثار من نوافل العبادة والإلحاح على الله بالدعاء والبعد عن مخالطة الغافلين والتقليل من مجالسة العاطلين. أيها المسلمون، إن الزمان زمان قسوة فاحذروه، وإن المقام مقام غفلة فعالجوه. لقد تساهل الكثير من الناس فمرضت قلوبهم واستعصت نفوسهم حتى ثقلت عليهم الصلوات وخفت عليهم المحرمات، فاستبدلوا لذة العبادة الباقية بمذاق شهوة عن قريب زائلة. إن قسوة القلوب من أعظم عقوبات الله، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ولقد تواترت الأخبار بانتشار قسوة القلوب في آخر الزمان، وإنما تشاهدون من الأخبار وتسمعون من عقوبات كثيرة وابتلاءات كثيرة